بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وإخلاصا في الدين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. ونحن مع الدرس 27 من دروس الفقه الحنفي في كتاب ملتقى الأبحر للشيخ إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا في مبحث الجنازة وأحكام الصلاة على الميت. قال: ويحفر القبر ويلحد، يحفر القبر ويحفر لحدا، يلحد بمعنى أنه أول شيء نحفر الحفرة، بعدين نحفر بجدارها الشمالي حفرة في الجدار في الحائط، ويدخل الميت فيه من جهة القبلة، ويقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويسجى قبر المرأة. للرجل، قبر الرجل ما في داعي يتغطى، أما قبر المرأة من غطيه لأنه أستر لها، ويوجه إلى القبلة، عن درس ويسجى قبر المرأة إلى الرجل ويوجه إلى القبلة، وتحل العقدة ويسوى عليه اللبن أو القصب حتى ما ينبش القبر بسهولة، ويكره الآجر والخشب لأن هذا للزينة والأثاث، ويهال التراب، ويسنم القبر ولا يربع، نجعل القبر على شكل سنام، ما نجعله مربع له زوايا وأضلاع مثل المستطيل ما نساوي الآن في الشام. نعم. لكن إذا لو افترضنا لقينا واحد جصص القبر أو ربعه، شو نساوي؟ نجي نهدم له يا بس قبر مخالف للسنة، ليس منكرا حتى نخف عنده. ويكره بناؤه بالجص والآجر والخشب لأنه للإحكام والزينة، ولا يدفن في قبر اثنان إلا لضرورة، يعني الأصل أن نفرد كل واحد في قبر، فإن زاد عدد الموتى وقل عدد القبور ممكن أن نقرن اثنين في قبر واحد، سواء كانا قريبين أو بعيدين. دائما بيتصلوا فينا: بجوز ننزل فلان على فلان أو فلان على فلان؟ ما في حرج، ولو دفنتم مع بعض بقبر واحد ما في إشكال، ما في حرج. دخول الرجل على المرأة والمرأة على الرجل في القبر ما في منه حرج أبدا. عمل لك لو كانا بعيدين. ولا يدفن في قبر اثنان إلا لضرورة، فإن دفن أحدهما، لأنه بشهداء أحد لما دفنوا جعلهم في قبر واحد ويوضع بينهم حاجز من تراب بس بين كل ميت وآخر، ولا يلصق ببعضه بعض. وإذا دفن إنسان في قبر لا يكشف القبر مرة ثانية ويفتح إلا أن يفنى الأول، وذلك بغلبة الظن. شو هالصوت؟ أفكر بعض ولا يخرج من القبر إلا أن تكون الأرض مغصوبة. بهالحالة فقط إذا تم الدفن أنت ممكن نخرج من قبره، إذا كانت الأرض مغصوبة ولم يسمح فيها الميت صاحب الأرض مالك الأرض لم يسمح، حاولنا نرضي بالمال ما رضي. أما لو أن إنسانا حفر قبرا في مكان عام في صحراء وجينا لقينا قبر جاهز ومحفور أن دفننا فيه الميت تبعنا، هم بهالحالة نضمن للحافر قيمة الحفر. أنا ما رضيت، أنا ما وافقت، قلت له يلا الميت اندفن ومش الحال، هلا حندفن حنعطيه قيمة الحفر بس. أما تدفن هذا الميت تبعك بأرضي لا، ما بيحق لك. القبور الآن خصوصا في الشام هذه أوقاف كلها ولا تملك، القبور ليست ملكا لا للميت المدفون ولا للعائلة، لكن القبور تخصص، خصص هذا القبر لفلان وهو عم يتخصص مقابل مال، عم يدفع مال ليتخصص في هذا القبر، إذا أنا متى تدفنوني فيه. فعندئذ لو دفن إنسان محل إنسان بدنا نضمن له القبر، هذا صح والحفر بس. ويكره وطئ القبر، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبصار. ويكره وطئ القبر والجلوس عليه، يعني لا نطأه عندما نمشي عليه ولا نجلس على القبر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يحال عليه وأن يبنى عليه، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. هذه قبور مشق حفرة بيدخل فيها ومن حط على الأرض، ما في عندنا لحد هنا على الطريقة الفرنجيين العرب عندهم اللحد، عرب اعتادوا اللحد. لحد ويكره الجلوس والنوم عليه والصلاة عنده، النوم عليه والصلاة عنده مكروهة لأنه اتخذنا القبر قبلة. هون عم يقول فروع لا بأس بتقبيل الميت بعد موته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تذرفان. ويستحب غرز الجريدة الرطبة وغيرها لأنها تسبح الله تعالى ما دامت رطبة. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر وفي لفظ لا يستنزه من البول، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ الجريدة الرطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لمن فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. الآن أنهينا أحكام الدفن. إذا ذهبنا للمقبرة للدفن فيستحب عدم الجلوس على أو الانصراف حتى يتم الدفن، يصير الميت في قبره، ثم بعد أن يصير في قبره يوضع على فم القبر حجرة صبة وبعد ذلك يهال عليه التراب. لا يكره أن يهال التراب على الميت مباشرة، يعني بعض الحالات يتوقع أنه منحط الميت في حفرة والتراب يأتي على الميت، لا هذا مكروه لأنه يؤذي الحي فيؤذي الميت، ولكن يسد فوق الميت ببلاطة بتكون مصبوبة وعن فوق منها بجشمت، إذا هرهر شوية تراب لا حرج. فلو اضطررنا إلى فتح القبر لن نجد أن التراب اختلط بالميت. باب الشهيد، وأخيرا وصلنا لكتاب باب الشهيد. بدك تتحاكينا هون اللي قاعدين انه عم يشوشوا علينا بالصوت، قلوا يا اما يقعدوا يسمعوا الدرس يا اما يلتزموا الصمت. اذا عم ينتظروا صلاة العشاء انتظروها بالسكينة والهدوء. باب الشهيد. الشهيد إما فعيل بمعنى فاعل وإما بمعنى مفعول. هو شاهد أو هو مشهود، دمه يشهد له أو أن الملائكة تشهد له. هون ذكر مسألة لابد أن نذكرها، يستحب قراءة شيء من القرآن عند الميت بعد وفاته. قال عمرو بن العاص: إذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسول ربي. قال الشافعي: الأصحاب يستحب أن يقرأوا عنده شيئا من القرآن، فإن ختموا القرآن كله كان حسنا. نعم. الشهيد هو من هلا، طبعا المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، حنشوف وجهة نظر الحنفية من هو الشهيد. قال: هو من قتله أهل الحرب أو البغي أو قطاع الطريق. إذا قتله واحد من الأصناف الثلاثة فهو شهيد. أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة، أو قتله مسلم ظلما ولم تجب بقتله دية فيكفن ويصلى عليه. هن قوله: ولم تجب بقتله قصاص دية، يعني بل قصاص، بأن كان القتل عمدا وبآلة تستعمل في القتل عادة كالمسدس والسكين. نعم. ومن مكلف، والذي تجب به الدية المقتول خطأ وبغير محدد. نعم. إذن هذا هو تعريف الشهيد: من قتله أهل الحرب، من هنا الأعداء الحربيون الذين بيننا وبينهم عداوة وحرابة، هذا شو اسمه؟ من قتله أهل الحرب فهو شهيد. الإمام الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل لا يرى الشهيد غير هؤلاء فقط الذين قتلهم أهل الحرب، ويزيد الشافعي قتله في معركة الحرب. في المعركة شايف، لو أن الأعداء شنوا الغارة علينا لا يسمى شهيدا، لأنه قتل في بلد ولم يقتل في المعركة، فعندئذ يغسل ويكفن ويصلى عليه عند الشافعي. عندنا من قتله أهل الحرب، من الحرب الآن بالنسبة لنا سوريين مثلا، إسرائيل أهل الحرب، فلو قتلوا واحدا منا في بلدنا، في بلد آخر، في بلد، إذا أغرنا عليهم أغاروا علينا، أيما قتله من مهما كان المقتول سوريا قتله الأعداء الإسرائيليون الآن هو شهيد. طيب، وليس الشهادة لأحد غيره عند الشافعي. حنفي قالوا: أو قتله أهل البغي الذين يخرجون على الحاكم بالسلاح ومعهم تأويل، معهم شبهة، معهم وجهة نظر، خرجوا يطالبون بحق، يطالبون بقصاص، مثل معاوية عندما خرج يقتل يطلب القصاص من قتلة سيدنا عثمان، واستدل بقوله تعالى: فقد جعلنا لوليه سلطانا. من ولي الدم؟ هو سيدنا معاوية، لأنه ابن عمه. إذن له شبهة، هذا شو اسمه؟ خارج، إن لم يستخدم السلاح. فإن استخدم السلاح شو صار اسمه؟ باغي. فإذا قتل أهل البغي واحدا منا من أهل العدل اللي هن أتباع الخليفة، كان المقتول شهيدا ولو كان عاصيا، وكان القاتل باغيا ولو كان صالحا. يعني نحن ضابط أهل البغي وأهل العدل إخواننا مو أنه يكون الأول منيح والثاني عاطل، ليس هذا الضابط. الذي ينضوي تحت راية الحاكم القائم هذا اسمه أهل العدل، والذي يكون تحت راية الخارجين عليه بالسلاح هدول أهل البغي كائنا من كان. لا نجي نطبق الكلام على التاريخ، مثلا سيدنا علي بن أبي طالب شو كان خليفة، لما خرج عليه معاوية كان باغيا، ثم لما تنازل الحسن بن علي تنازل لمعاوية، مين صار الخليفة الآن؟ معاوية. ثم معاوية ولا يزيد الخلافة من بعده، صار يزيد مستخلف من قبل معاوية. ثم لما خرج الحسين على يزيد مين صار الباغي هون؟ رضي الله عنه إمامنا وتاج راسنا لكن وصفه الفقهي باغي. مين الخليفة؟ يزيد. طب أنا حطهم بميزان المحبة والانتماء، أنا إلى من أنتمي؟ إلى الحسين أول شيء صحابي، واليزيد تابعي. ثاني شيء الحسين سبط النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام الشهيد، وبالمقابل لكن ليس هو الخليفة، يتنازل عن الخلافة، لا يحق له أن يطالب بخلافة أخيه الحسن بعد مقتله. فمعناها أنا مو إذا هذا بحبه بساويه شهيد، وإذا هذا ما بحبه بساويه باغي، مو هذا الضابط. شوفوا التناقض اللي وقع في مصر مثلا، لما كان الرئيس المصري الأسبق هو الحاكم مبارك، جاء الذين أفتوا بالخروج عليه والثورة ضده. ليش؟ لأنه هو إنسان فاسد والثورة ضده مبررة. إجا علماء الشريعة الأزهريون، أنا ما بيهموني إخواننا اللي مو مختصين بالشريعة، في ناس مثقفين، في ناس دعاة، في ناس مفكرين، نتلو المهن ضابطنا علماء الفقه والعقيدة هن المعول عليهم. ماذا قالوا؟ قال يا إخواننا هذا العمل ضده عمل غير مشروع، ما يسمى بالثورة، غير مقبول. بس هذا فاسد ومجرم وعم يسرق البلاد وقتل وعمل وحفر خندق ضد الفلسطينيين، هدم الخنادق وما أعرف إيش، بلشوا يحطوا مسوغات. مهما كان عندكم مسوغات ما في مبرر. هذا رأي الشيخ الأزهر، هذا رأي الشيخ علي جمعة، فقهاء المصر هيك أفتوا. إذا بعض العامة تبعوا كلام آخر مثل القرضاوي مثلا، الشيخ القرضاوي يجب أن نخرج، ونزلوا وخرجوا وقاموا الدنيا وما حطوها. منيح الرجل حقن الدماء، قال تعتع خلص نازلت تخليت ووليت المجلس العسكري، تولى المجلس العسكري، ساووا انتخابات وطلع رئيس جديد واستلم القيادة بمصر ومشي. قام الآخرون بالثورة عليه، نحن شو قلنا لهم؟ لا يجوز الثورة عليه. طب هو مو عمل ثورة على اللي قبله حتى وصل الانتخابات؟ إيه؟ قال إيه، هو بس صار معه انتخابات حرة ونزيهة، شو ضمان مصداقيتها ونزاهتها؟ واللي قبل منه كان يزعم أنه انتخابات ونزيهة، واللي إجا عمل انقلاب عليه هلا شو يزعم؟ انتخابات حرة ونزيهة. وإذا في واحد تاني في المستقبل حيعمل انقلاب على هذا بده يزعم أنه أنا خلصت الشعب من الاستبداد وعملنا انتخابات حرة ونزيهة، هذا غير مقبول. مبدأ الخروج على الحاكم والثورة عليه وإسقاطه والقيام مكانه هذا مبدأ مرفوض. قال يعني بدنا نضل تحت راية هذا الحاكم 30-40 سنة، 100 سنة و200 سنة لحتى نخلص منه مثل العثمانيين مثلا، هذا خير من حالة الفلتان الأمني، خير من التدخل الخارجي، خير من سفك الدماء. هذا ينتج عنه استبداد، ينتج عنه بعض النهب والسل النفوذ، قد تكون هناك عائلة متحكمة أو فئة أو طائفة صح، ولكن هل هناك فلتان أمني في البلد؟ لا. هل هناك انهيار اقتصادي؟ لا. خراب بنية تحتية؟ لا. تدخل خارجي؟ لا. سفك دماء جرحى ومنطوبين ومهجرين ومعتقلين ومشردين وبطالب، هذا كله موجود. بظل وجود المستبد أرحم حالا منه، لأنه هذا المستبد هو لو شايف حاله مستبد كان استقال. هو شو شايف حاله؟ خليفة راشد. هو شايف حاله أنه بالعكس أنا قدمت خدمات للشعب ما في حاكم تاني يقدر يقدمها، والشعب بدوني بيموت، هيك شايف حاله هو. فمعنى ذلك وقت ما يكون الحاكم هيك شايف حاله، الخروج عليه بهذه الطريقة مرفوض. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم متى يمكننا، ألا نقاتلهم هذول ولاة الجور؟ قال له لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، الصلاة مسموح فيها، نعم، فبيقول لك لا يجوز الخروج. في رواية أخرى حتى تروا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، عندئذ تقتلونه وتقعدون محله. طيب، أما ارتكاب المعاصي فليس مبررا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث قال سيأتي من بعد ذلك خلوف أمراء تعرف منهم وتنكر، تعرف أشياء وتنكر أشياء أخرى. قال يأتي ثم يكون هناك أمراء أو حكام، لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. خلص النبي عم يوصف لك ياهم، ماذا تأمرنا فيهم يا رسول الله؟ قال اسمع وأطع، ولو جلد ظهرك ولو أخذ مالك. الحكي اللي عم تحكي ما بيعجبون ولا مقبول عندهم. هذا الكلام أول الأحداث اللي شرع طلعت في تونس، ثم ليبيا، ثم مصر، ثم اليمن، ثم سوريا، من قبله العراق، ومن بعد لسه الله أعلم في السودان كان على الطريق، ولكن السودان وقت شاف عسر الولادة في الشام هنا وموريتانيا لفوا ورجعوا من أصيرة. هذا الكلام حكم عام، أنا لا أتكلم عن بلد بعينه. فوقعوا بتناقض، مثلا الشيخ القرضاوي مثلا وقع بتناقض، بيقول لك الثورة الأولانية في مصر كانت مشروعة لأنها ضد الظلم، أما الثانية فهي حرام، فالخروج الأول على حاكم مصر كان واجبا والخروج الثاني كان حراما. ليه؟ قال لأنه الثاني منا الأول مو منا. هذا الكلام غير مقبول. الشريعة تعطيك حكم واحد للكل، يا أما مبدأ الخروج عن حاكم وارد أو غير وارد. شو في ضابط بده ينطبق على مبارك والسيسي ومرسي والثاني والثالث والأسد، وكلهم بده ينطبق عليهم نفس الحكم، يا جائز يا غير جائز. هذا منحبه منخليه ويحرم الخروج عليه، هذاك ما منحبه ما يجب الخروج عليه. أو بده تصير القضية تتبع، نحن قاعدين بالشام أنا سأقول لكم يحرم الخروج على النظام السوري ويجب الخروج على النظام المصري، اللي قاعدين بمصر بيقولوا بالعكس، واللي قاعدين بالخليج بيقولوا يحرم الخروج على حكام الخليج ويجب الخروج على السوريين والمصريين. هيك بده يصير الدين؟ العوبة في أيدي الحكام أو الثوار؟ لا، ينبغي أن يبقى الدين حرا، حكم واحد في كل البلاد. أي حاكم ارتكب كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان يجب خلعه والخروج عليه وقتله وإقامة خليفة محله. نيح بكل البلاد دون استثناء. وأي حاكم ارتكب أخطاء معاصي ما دون الكفر وسمح بإقامة الصلاة فهذا يحرم الخروج عليه كائنا من كان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم جميع وجاء من يشق عصا الطاعة ويفرق الجمع فاقتلوا الثاني كائنا من كان. فلذلك عندما قالوا ليزيد كيف تجرأت على مقتل الحسين؟ قال له نحن ما قتلنا جده، قال اقتلوا الثاني، أنا الأول هو الثاني يقتل. لاحظ كيف تأول الحديث لصالحه. لما نتكلم بالعموم، هلأ مثلا وقعت مسألة طلاق، بيجي رجل لعني بيقول لي أنا طلقت زوجتي وقلت لها وقالت لي، بقول له إيه؟ وقعت طلقة، وقعت طلقتين، وقعت الطلقات، راجعها فيها عدة، ما فيها عدة، نفقة، مهر، رجعي، دائن، صغرى، كبرى، مهم، أفتي. تخيل أنه يجي لعندي واحد يقول لي أنا قلت لها، بقول له طول بالك أنت شو اسمك وزوجتك شو اسمها ومن بيت مين وشو حالتكم المادية، بني أبني ساكني، هذا الكلام يعنيني شيء في مسألة الطلاق؟ شو بيهمني اسمه زينب ولا سعاد، اسمه علي لما بكر، ما يعنيني هذا الكلام. أنا أتكلم عن حكم بأوصاف ولا أتكلم عن أسماء. فلذلك الحكم واحد للكل، وبالتالي لما بدنا نتكلم عن الخروج عن حاكم اللي هو تبقىني بلد يا ترى عم تحكي على البلد اللي احنا قاعدين فيه او ما بيجوز الخروج منهم. اما اذا كان حكيت على مصر ايه يجوز. طب ما الفرق انت تتكلم عن اشخاص ام عن اوصاف وضوابط فقهية؟ عن ضوابط. لذلك الباغي هو الذي يخرج برفع السلاح على الحاكم ولو كان الحاكم فاسقا فاسدا عاصيا ظالما متغلبا منقلبا على من كان قبله. هو أخذ بالانقلاب ما بيجوز انقلب عليه. بصير أمر واقع. هل الوضع في مصر الآن تغلب أم لم يتغلب؟ خلص هدول الإخوة اللي ساعتهم عم يطالبوا بعودة الرئيس السابق إلى موقعه أو الذي قبله. في ناس بدها ترجع الرئيس السابق، في ناس شو بدهم يرجع رئيس الأولاني. خلاص لا عاد يرجع لا الأولاني ولا الثاني. الآن وضع مصر فلان حاكم مصر بانتخابات بغلبة لا يعنينا، وعلى الناس أهل في مصر أن يطيعوا له وأن يسمعوا لأمره. طب الرجل رجع فتح أماكن الفسق وسمح بأفلام اللي غير إباحية غير أخلاقية وفعل، بلش يعددون أخطاءه وكاذيبه وأعمال السيئة. مهما فعل نحن بدنا الوضع بمصر يستقر ويتوقف نزيف الدم والتكفير والإجرام. هذا ما نقول إليه. أما أنه كل قوم بدهم يرجعوا الرئيس تبعهم، لا ما عاد يرجع خلاص، الساقط لا يعود، مش حاله كائنا من كان. ما عم بحكي على شخص بعينه، هذا الكلام أينما تحقق انتهى. فاسمهم بغاة أو قطاع الطريق. هل قطاع الطريق يختلفون عن البغاة بأنهم قوم انحازوا وحملوا السلاح وقطعوا السابلة، ممنوع حدا يمرق من هون إلا يدفع أتاوي ومنسلحه ومنأخذ منه مال كذا. فإذا قتل قطاع الطريق إنسانا فهو شهيد عند الحنفية، والبغاة إذا قتلوا إنسانا فهو شهيد عند الحنفية. بناء على هالكلام أخوانا، طبعا هذا الكلام كله مسجل ومعروض وعم يسمعوه، وشوفوا إذا بكرة وقت بينزل على صفحتي في اليوتيوب أو الفيسبوك قديش بيجي تعليقات وقديش بيجي اعتراضات وانتقادات، وهذا كله لا يعنينا بحال الأحوال. بعض أخوانا قال أنت ليش بترجع راسك بهيك قصص مالك فيها، خلص خليك بالطهارة والكذا وتركنا من القصص. لا، لابد أن نبقى نبين حتى نلحق البوطي عليه رحمة الله، هو إمامنا والله قال كلمته وما تردد في النصح للأمة كلها وبيان الأحكام. بناء على ذلك لما نرى إنسانا سقط على أرض سوريا الآن من السوريين، هذا عند الشافعية ليس شهيدا، يغسل ويكفن ويصلى عليه. بس من هون عم نتكلم، مو عم نقول يباح قتله، لا لا، هو لم يأخذ حكم الشهادة من حيث التغسيل. وعند الحنفية إن كان من الفريق الذي يخضع لراية هذه الدولة وقتله الفريق الآخر الذي يرفع السلاح على الدولة فهذا هو الشهيد الذي يصلى عليه. طب قد يكون عاصي، لو كان عاصي هذا الشهيد. ومن يقتل من الفريق الذي يرفع السلاح على الدولة هذا الباغي، ما حكمه؟ ليس شهيدا. طيب ماذا واجبنا تجاهه؟ قال نغسله ونصلي عليه. هل في خلاف الصلاة على الباغي؟ قال ولا يصلى. شوف، ومن قتل لبغي أو قطع طريق غسل ولا يصلى عليه، يغسلون ولا يصلى عليهم، وقيل لا يغسل أيضا. رأيتم صاير فينا نحن وخصوصا من مطلع 4 سنين لهلا، بيموت هذا منين؟ هذا من هدول قتلوه هدنك، بدنا نروح نصلي عليه ونشيعه ونعزي؟ لا لا، أنا دخيلك عفيني ما بدي. لك يا أخي هذا رجل معنا مصلي وبيناتنا كان، ما بدي وجع رأس أنا. طيب قتل واحد من هدنك، قتلوه هدول، شو بساوي؟ لا لا لا لا لا، لا بدي صلي عليه ولا بدي روح على العزاء ولا بدي أظهر. ليش؟ ما بدي روح لعند عزي هاد مشان ما هدول يهددوني، وما بدي روح لهنيك مشان ما هدول يهددوني. صرنا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. في عندنا ضوابط شرعية في التعزية ينبغي أن نراعيها. ولا نتدخل في الأسماء وإنما في الأحكام الفقهية. فمن قتله أهل الحرب أو أهل البغي أو قطاع الطريق فهو شهيد، أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة معركة من هذه المعارك الثلاث، نعم، فعندئذ هو شهيد. أو ولم يرتش، لم ينقل يعني في يعني نقلناه من معركة دغري مات ما أعد فترة طويلة، أو قتله مسلم ظلما ولم تجب بقتله دية، يعني هذا مقتول ولم يجب فيه دية وإنما وجب القصاص وما قدرنا نقيم القصاص وافترضنا، هذا شهيد مقتول ظلما، فيكفن ويصلى عليه دون تغسيل. عند الحنفية، عند الشافعية لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. عند الحنفية لا يغسل بس يكفن. قال ولا يغسل ويكفن ويدفن بدمه وثيابه. ليه؟ حتى يبعث يوم القيامة يشهد له دمه، اللون لون دم والريح ريح مسك. إلا ما ليس من جنس الكفن كالفرو والحشو والخف والسلاح، هذا ينزع عنه ويزاد وينقص مراعاة لكفن السنة. وإن كان صبيا أو مجنونا أو جنبا أو حائضا أو نفساء يغسل خلافا لهما للصاحبين، يغسل عند أبي حنيفة خلافا للصاحبين أنه لا يغسل. دليله حديث حنظلة الغسيل، حنظلة ابن أبي عامر الراهب، الأب كان منافق والابن كان صحابي، فلما خرجوا لغزوة أحد وقع حنظلة شهيدا وكان قد أعرف من ليلته، يعني كفنوهم مع شهداء أحد ودفنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى زوجته سألها ما شأن حنظلة، قالت لقد خرج جنبا ما لحق يتغسل قبل ما يخرج من بيته، فقال لقد رأيت الملائكة تغسله بصحاف المزن بين السماء والأرض. إذن هذا دليل لأبي حنيفة أن الجنب يغسل إذا كان شهيدا. ويغسل هلا بالنسبة إن لي عم يموتوا بأرضنا شو نعمل؟ المذهب الشافعي كله بده يغسل وكله بده يتصلى عليه، كله دون استثناء، من هدول ولا من هدول. ليه؟ لأنها ليست معركة الحرب مع الكفار، القتال الداخلي عند الشافعي ليس فيه شهيد، وعند أبي حنيفة من كان من أهل العدل وقتله أهل البغي يعتبر شهيدا. أبو حنيفة كان موالي للنظام، أما الشافعي فكان حيادي. والله بعض الناس بالنهاية كلامك مع من بصدمة، أصبح أنت من هذا، ما بي إلا أبو حنيفة أن يكون موالي لأحد الفريقين. ويغسل إن قتل في المصري ولم يعلم أنه قتل عمدا ظلما. ليه يغسل؟ لم نعرف. وكذا إن ارتث بمعنى بأن أكل أو شرب أو عولج أو باع أو اشترى أو عاش أكثر من يوم عند أبي يوسف خلافا لمحمد، أو مضى عليه وقت صلاة وهو يعقل، أو آوته خيمة، أو نقل من المعركة حيا، أو أوصى مطلقا عند أبي يوسف وقال محمد إن أوصى بأمر أخروي لا يغسل، فاتوا في حكم الشهادة. شوف الضوابط الشهادة قديش دقيقة وقديش نحن نطلقها جزافا على الناس. لا شهيد، لا شهيد، لا شهيد. الشهيد عند الدولة شيء، شهيد في الشريعة شيء ثاني. ومن قتل بحد أو قصاص غسل وصلي عليه. من قتل بحد أو قصاص ارتكب جريمة يغسل ويصلى عليه، وهذا كفارة له، لقد تاب توبة. لو وزعت على أهل المدينة لوزعته. طيب هل في عنا ورد الحديث بتسمية بعض الأشخاص بأنهم شهداء؟ الغريق والحريق والغريب والمهدوم والمطون والنفساء والميت ليلة الجمعة وصاحب ذات الجنب وطالب العلم والعاشق، هؤلاء عشرة أصناف ورد فيهم أنهم شهداء. ما معنى أنهم شهداء؟ أن لهم في الآخرة أجر الشهداء، أما في الدنيا فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. سيد. وقال السيوطي رحمه الله: الشهداء نحو 30، المطعون شهيد والمفطون شهيد وصاحب الهدم شهيد ومن الذي يسعى على عياله ومات فهو شهيد. وعن جابر رضي الله تعالى عنه. طيب، ومن قتل لبغي، يعني هو باغ فقتل، ما يسمى الآن اللي يسمون العصابات المسلحة مثلا، أي قتل أثناء وهو أثناء الصيال، أي هذا باغي، أو قطع طريق غسل ولا يصلى عليه، وقيل لا يغسل أيضا لا يصلى عليه، شايفين، لكن يدفن حرمة له. الضابط واضح جدا، هذا الذي مات تحت التعذيب في معتقلات الدولة، تمام، اعتقل بحق أم غير حق؟ ها هون ما نسأل، هو مرتكب جرائم وعم يعالجوه ليعترف فيها. طيب، قلت لك على مذهب الشافعي عند الكل بده يتغسل ويتكفن ويصلى عليه قولا واحدا، عند الحنفية إن كان تحت التعذيب عند الدولة فهذا ليس بشهيد، وإن كان مظلوما، ها قد يكون مظلوم وله أجر الشهادة في الآخرة لكن يغسل ويكفن ويصلى عليه. والذي قتل بارح بالأمس، شفت قطعة على اليوتيوب تتداولها الصفحات من بارح لليوم، شيء بقشعر له البدن، واحد من جماعة الجيش الحر تقلته داعش، حطوا جابوه هيك عم يجيبوا مثل مجر الكبش للذبح بالسيف بالسكين اللي يذبحوا، قالوا له شو بدك، عم يحكي شو خير اللي عم يذبحوا، تونسي قائد المجموعة، تونسي شعره هيك مغطي وجهه وظهره على السنة، قال لهم بس بدي صلي الظهر ما بدي شيء، صلي الظهر واتبعوني، قال له يلا ما عاد محرزة ما في داعي لا تلبك حالك اصلا انت من المرتدين كفار، يعني صليت ولا ما صليت ما عاد تستفيد شيء، قال له بس خلوني صلي واللي بدكم يا سو ما عندي مشكلة، منعوه من صلاة الظهر قدموا، قال له يلا خلصنا ابو فلان، حطوا ظل يعالجه بالسكين يعالجه يعالجه حتى احتزل له رأسه عن جسده وهو مربوط اليدين، قتل صبرا. ما هذا؟ هذا شهيد قتله أهل البغي، كان يقلن العلامة البوطي يوم من الأيام، هذول إذا لاحت لكم بشائر النصر أول من يقتله هو أنتم، يعني حليفكم هذا سيقتلكم قبل أن يقتل خصومكم، والله كأنه ينطق من وراء الغيب رحمه الله. ويصلى على قاتل نفسه خلافا لأبي يوسف، المنتحر يغسل ويكفن ويصلى عليه رغم أنه ارتكب معصية كبيرة، ولا يصلى على قاتل والديه. طبعا انتهينا الآن من أحكام الشهيد والصلاة على الميت. قال: باب الصلاة في الكعبة، وصح فيها في داخلها الفرض والنفل عند الحنفية خلافا للشافعي، الشافعي يرى أنه يصح فيها النفل ولا يصح فيها الفرض لأنه مخالف القياس، والنبي صلى فيها النفل ولم يصلي فيها الفرض. ومن جعل فيها ظهره إلى ظهر إمامه جاز، واضح شلون ظهره لظهر إمامه، والله بدنا نصور، تفضل لو سمحت أبي خالد، نحن نفترض بين العواميد هدول نحن في داخل الكعبة، لا. فهدول بده يصلوا جماعة، كيف تصلون؟ افترض أنه هون باب الكعبة، تعرفوا الكعبة كيف؟ الكعبة باب تدخل منه في 3 عواميد بالوسط، وعلى اليمين وتطلع من الباب على اليمين في مثلث في درج اسمه درج اللي بيطلع على الأسطوح سطح الكعبة، هذا اسمه باب التوبة. والدرج من زجاج بيعكس الضوء اللي نازل من فوق، والكعبة إنارتها من سطحها ما لها إنارة في الداخل. فإذا دخلت من الكعبة، رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وجعل عمودين عن يمينه وعمود عن يساره وصلى بين العمودين، وجعل الباب قبل ظهري، صلى منفردا. فلو افترضنا هذا باب الكعبة هون، وانت صليت لهنيك والله يصلي لهنيك، الإمام انت حضرتك وانت المقتدي، لو صلوا بهالطريقة هن اثنين جماعة بصح، قال بصح، أعطى ظهره لظهر إمامي، هذا متوجه للكعبة وهذا متوجه للكعبة، صح الصلاة وقرب الله. انت خليك صلي لهنيك، انت صليت لهون بصح صح، لو درت وشك لهنيك، طيب لو توجهت مع إمامك بصح من باب أولى، هي المسنونة. في حالة واحدة لا تصح، وهي روح بالله أعطي وجهك لوجه الإمام، لا خليك انت اسمع، انت روحي هذا توجه لهذا الجدار وهذا توجه لذلك الجدار، في هذه الحالة تصح، هذه الحالة تصح أيضا، ها شايفين الحالة صحيحة. شو الحالة التي لا تصح؟ توجه بالله هيك، هذا الإمام وذلك المقتدي، لا تصح هذه الحالة في الصلاة داخل الكعبة لأنه تقدم على إمامه عند اتحاد الجهة، بس في الحالة ما بتصح. وكيف ما صلوا جماعة داخل الكعبة بصح، مضحيح. ومن جعل فيها ظهره إلى ظهر إمامه جاز، ولو جعل ظهره لوجه إمامه لا يجوز، وكره أن يجعل وجهه لوجه إمامه، صح وكره، حالة وجهين لبعض. ولو تحلقوا حولها وهو فيها جاز، لو صلوا خلفه والإمام صلى داخل الكعبة إماما صح، وإن كان خارجها جازت صلاته من هو أقرب إليها منه إن لم يكن في جانبه. هلا لما بيصلوا أحيانا بجوار الكعبة يحطوا له للإمام محرابه وراء مقام إبراهيم، فبصير بينه وبين الكعبة حوالي 10 أمتار، لكن اللي من الجنب الثاني تبع الحطيم أو الجنب الثاني تبع الجنب اليماني أو الجنب الثاني تبع الحجر والركن اليماني هو ملاصق للكعبة، بينه وبين الكعبة متر، اللي من هذا الجنب بينه وبين الكعبة 10 أمتار، بيأثر شيء؟ لا. أما إذا واحد تقدم على الإمام وصار وجهه للكعبة وظهره لإمامه ما بصح، جاز الصلاة من هو أقرب إليها منه إن لم يكن في جانبه، هذا مستثنى. لما كانوا يصلون إلى بيت المقدس وتحولت القبلة صار الإمام خلفهم، هذه المسألة مستثنى، وجعلها الإمام مالك دليلا على جواز تقدم الإمام على المأموم عند مالك. قال وتجوز الصلاة فوقها وتكره. ليش تكره؟ لأنه فيها تطاول على بيت الله الحرام، أن واحد يطلع يصلي على ظهر الكعبة يكره، لكن في داخلها لا يكره. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في 7 مواطن: المجزرة والمزبلة، مجزرة مكان نحو الجزر، والمزبلة جمع الزبالة، والمقبرة، والحمام، وقوارع الطريق، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله الحرام. نعم. وبهذا يكون قد انتهى كتاب الصلاة، ووصلنا الآن إلى كتاب الزكاة. انتهى معنا كتاب الطهارة أولا، ثم كتاب الصلاة ثانيا، وننتقل بعد ذلك إلى كتاب الزكاة، إلا أننا نرجع كتاب الزكاة إن شاء الله إلى درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين.